الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب البر والصلة والآداب من صحيحه تحت ما بوب به بباب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها، قال: حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا حميد بن هلال عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه قال: كان جريج يتعبد في صومعة فجاءت أمه، قال حميد: فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه حين دعته. هذا يسمى مسلسل بالفعل. أبو هريرة وصف لأبي رافع، وأبو رافع وصف لحميد، فهذا يسمى المسلسل. والمسلسل هو أن تتسلسل صفة من راون إلى راون، أو تسلسل الرواة كلهم من بلدة واحدة، تكون هناك صفة مصاحبة للقول. مثلا الرسول ضحك فالراوي عنه ضحك، الصحابي ضحك، التابعي ضحك، تابع التابعي ضحك، يسمى مسلسل بالضحك. مثلا الرسول رفع رأسه أثناء رواية الحديث، جاء الصحابي رفع رأسه، جاء الصحابي التابعي رفع رأسه، يكون مسلسل برفع الرأس. أحيانا يكون التسلسل لكونهم جميعا من بلدة واحدة، مصري يروي عن مصري عن مصري عن مصري عن صحابي عن رسول الله، قل مسلسل بالمصريين. أحيانا يكون مسلسل بالعراقيين، أحيانا يكون مسلسل بالضعفاء، كل الرواة ضعفاء، أحيانا يكون مسلسل بالثقات، أحيانا تكون أدوات التحمل مسلسل بالعنعنات، عن أحيانا يكون مسلسل بالمجاهيل. فالتسلسل قد يكون بفعل أو بصفة أو حركة أو ابتسامة أو بعد التحمل أو كون الرواة من بلدة واحدة، وهذا مفصل. الشاهد أن أم جريج جاءته، قال حميد: فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه، يعني أم جريج حين دعته، كيف جعلت كفها فوق حاجبها، كيف جعلت كفها فوق حاجبها ثم رفعت إلى، يعني هكذا كفها فوق حاجبها تدعوه، فقالت: يا جريج أنا أمك كلمني، فصادفته يصلي فقال: اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته فرجعت ثم عادت في الثانية، قالت: يا جريج أنا أمك فكلمني، قال: اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته، فقالت: اللهم إن كان جريج وهو ابني، اللهم إن هذا جريج وهو ابني، وإني كلمته فأبى أن يكلمني، اللهم لا فلا تمته حتى تريه المومسات، يعني النسوة الزواني، قال: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. هذه مدرجة فيما يبدو والله أعلم، هذه اللفظة تراجع في الظهر إدراجها. قال: وكان راعي ضأن يأوي إلى ديره، يعني جريج كان راعي دير، راعي ضأن يأوي إلى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكان راعي ضأن يأوى إلى ديره، يعني في واحد راعي غنم يذهب كثيرا إلى الدير الذي فيه جريج، فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها الراعي فحملت فولدت، فقيل لها: ما هذا؟ قالت: من صاحب هذا الدير، ألصقت التهمة بجريج. قال: فجاءوا بفؤوسهم ومساحيهم فنادوا، المسحة العزاز جروف، فنادوه فصادفوه يصلي فلم يكلمهم،

وإن هذه يقولون لها زنيت ولم تزني وسرقت ولم تسرق، فقلت اللهم اجعلني مثلها، يعني في عفتها ليس مثلها في كونها تتهم هذا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. وأقول هنا قبل أن أنهي الباب إن هذا الحديث فيه في مطلعه لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، وبالاستقراء نجد أن الذين تكلموا في المهد أكثر من ثلاثة بكثير، فمنهم ماشطة بنت فرعون، ماشطة بنت فرعون، ومنهم غلام صاحب الأخدود، غلام أصحاب الأخدود، وغير ذلك. فلعلها أبو هريرة، أو عفوا لعل النبي أخبر بعد ذلك، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.